بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم؟ قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. وهذا الحديث يبين أن الرب سبحانه وتعالى يأخذ الأمم بهذه الأنواع الثلاث من العذاب. الأمر الأول أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم كما فعل بعاد وثمود وقرى لوط وغيرها من الأمم، أو من تحت أرجلكم كما خسف بأمم سابقة وكما أخذ قارون ومن على شاكلته فخسف بهم الأرض وهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. قال: أعوذ بوجهك، أي في المرة الأولى أن تؤخذ هذه الأمة بعذاب من سبق، أي بعذاب من فوق كعذاب الغلة، كريح، كحجارة من السماء، إلى غيرها من أنواع العذاب الذي أصاب الله به كثيرا من الأمم الماضية. فقال: أعوذ بوجهك، أي استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل أن يفعل بأمته ما فعل بعذاب الأمم الماضية. فكان في الثالثة: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو يلبسكم شيعا، يقع التنافر في القلوب الذي يؤدي إلى تنافر الأبدان، فإذا ببعضهم يسوم بعضا سوء العذاب، وهذا أخطر ما يكون، وخاصة بالنسبة للأمة التي جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. وأعظم الروابط وأشدها هو الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله الذي هو ينبني على أساس شرعي ليس هناك فيه أي مصلحة قط، أن تحب أخا لك في الله لأنه يسير إلى الله عز وجل، أن ترى أخا لك على طاعة فتحبه في الله لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه شيئا قط. وقضية الحب في الله هذه قضية عظيمة يجب على الإنسان أن يتكلفها في أول أمره، لأن غالبا قد يقع الخلل بين القلبين. يعني أحيانا الإنسان يشعر أنه يكره فلان ويظن أن به شيء أوقع في قلبي هذه الكراهة، وما الخلل إلا عندي أنا، الخلل عندي أنا، لأن غالبا الإنسان يرى أثرة نفسه، يحب نفسه ويحب جانب نفسه، فمن ثم يرى أنه يكره هذا، قد يكون لمصلحة خفية لا تظهر له البت. ولكن لو فتش كل منا في قلبه وأخرج منها ما فيها من أثرة ومن حب نفس ومن حب ذات إلى غيره، ونظر إلى هذا الآخر الطرف الآخر لما فيه من محاسن، ولذلك أعظم نعمة أن تفتش في جوانب أخيك الحسنة، وأعظم بلية أن تتتبع أثرات أخيك. يعني الإنسان لو نظر لأي إنسان بنظرة تفتيش وبحث وتنقيب ومتابعة سترى عورات ربما لا تتخيلها قط. لكن الحب يغطي هذا كله، الحب يغطي المساوئ ويظهر المحاسن. فكلما هيشت قلبك بمحبة أي مسلم أن تحبه لله عز وجل وتغض الطرف عن مساوئه ومن الذي ليس له مساوئ، سترى محاسن الكثير. و الحب في الله كما قلت هو بوابة عظيمة لسلامة الصدر، فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا خرج يزور أخا له في قرية زيارة، فأرصد الله على مدرجتها أي مدرجة القرية ملكا في صورة رجل، فقابل هذا الأخ وقال له إلى أين؟ قال أريد أن أزور أخا لي في الله. قال أما لك إلي حاجة فربها؟ قال لا، ما في عندي أي مصلحة إلا أنني أحب في الله. فقال له أنا رسول ربك يقول لك أنه أحبك كما أحببت فلان. وروى الإمام مالك في موطئه عن أبي إدريس الخولاني أنه دخل يوما مسجد دمشق وهو من التابعين، فوجد جمهورا من الصحابة وفي وسطهم أو بينهم رجل يصدرون عن رأيه، يعني كل أحد يسمع له هو بيتكلم، فرمز رجلا في الحلقة رمزه وقال من هذا الذي يتكلم، وصفه بأنه رجل وضيء صبوح ثوره متبسم. وهذا المشهد من البداية أنه رأى شخص يتكلم في دين الله عز وجل، وكثير من الوفود الحاضرون بعضهم من الصحابة وهم يسمعونه، فوقع في قلبه محبته من أول ما رأى. فقال أما تعرف هذا؟ هذا معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو إدريس فبكرت في اليوم التالي فهجرت، جاء مبكرا. قال فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني دائما مسجد بدري عشان يقابله قبل أن يأتي أحد يسبقه إليه. قال فإذا هو قائم يصلي. قال فانتظرت حتى فرغ من صلاته وجئته من قبل وجهه ثم قلت له إني أحبك في الله. مجرد هذا المشهد الذي رآه بالأمس وقع في قلبي محبة هذا، يضاف على هذا أنه صحابي، يعني ما أحبه بصدق إلا لأنه في الله عز وجل. فهنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد أن يستبصر منه المسألة، قال الله، يعني بالله أنت تحبني لله عز وجل؟ قال الله، فكررها ثلاث. فلما فرغ أمسك معاذ بحبوة ردائي بثيابي هكذا، ثم قال يقول الرب سبحانه وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتباذلين فيه إلى آخر الحديث. فهذه النعمة نعمة ربما نكون قد افتقدناها، قضية الحب في الله، أن تهيج قلبك بمحبة إنسان حتى لو أنك رأيته تصلي. لكن الحب في الله دخل فيه ما دخل، وصارت هناك لا أقول مصالح، ولكن صار هناك نوع من التبادل، أنك تريد في أخيك شيئا قد لا يكون فيك أنت، وتطلب من أخيك شيئا قد لا يتوفر فيك أنت، فتكلف نفسك بالمحبة ما لا تستطيع، فتقع في الفحفرة والبحث عن عثرات أخيك فتهلك. وهذا هو السبب الثالث في هلاك الأمم، أنه يقع نفرة بين مسلم وبين أخيه، وربما بلا شيء. يعني أذكر عن نفسي مرة، كان هناك شخص، وهذا الشخص لا أدري، كنت أجد في نفسه يعني عدم محبة الله، على الرغم من كنت ما أظلمه، لكن في قلبي ما كنت أجد أنني أحبه، وأجد كده شيء من التباعد القلبي. ففكرت، جلست مع نفسي أفكر، يعني ما هي علته؟ هو رجل صادق ونحسبه على خير، وجدت فيه صفات كثيرة جدا، لكن لما لا أحبه، أو لما الذي في قلبي؟ فوجدت بعض الخلل عندي، أنا الذي عندي المشكلة وليست هو. فحاولت أن أكيف نفسي وقلبي على تهيج قلبي بمحبة هذا الشخص، وفعلا صار من أحب الناس إليه. فقد ربما ترى شخصا بلا سابق إنذار لا تشعر بمحبة الله، وربما ترى شخصا من أول وهلة تحبه فلابد أن توقف قلبك على صورة المحبة. ما هي العلة؟ قد يكون بمصلحة عنده، قد يكون قد يكلف لك نوع من التودد وغيره، قد مسائل كثيرة جدا قد تكون سببا في هذه المحبة، أو بعده عنك قد يكون سببا في هذه الكراهية أو البغض. فإذا قومنا الأمر وفتشنا في أنفسنا وأخرجنا عيوب أنفسنا ومحاسن الآخر، لا شك أنك ستقع في محبتي. ولذلك في قوله تعالى أو يلبسكم شيعا يحدث نوع من التفرق والنفرة. ودائما يا أخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كأن مجرد الخلاف الظاهر إن الصف هذا الذي لابد أن يكون مستوي، هذا قدام وهذا خلف وهذا بعيد وهذا كذا، يؤدي إلى اختلاف الباطن. اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. فمن ثم كان وسلم حريص، كان حريصا على تسوية الصف. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأنه قد يؤدي إلى اختلاف الظاهر، نسأل الله السلامة. فمن ثم يجب على المسلم كما قلت أن يهيج قلبه بمحبة إخوانه من المسلمين، وأن يدعو الله عز وجل أن لا يجعل في قلبه غلا ولا حسدا لأحد، وأن تبيت وأن تطاول على محبة جميع المسلمين بما ترى فيهم من حق وبما ترى فيهم من صواب. إذا وقعت نفرة القلب ستؤدي إلى نفرة الجوارح، وإذا اجتمع القلب والجوارح على المفارقة والنفرة ربما لا تطيق أنفاس أخيك، لأن ربما أخوان في صف واحد في مسجد واحد في مكان واحد ربما يكره أحدهما الآخر ربما أشد من فرعون، وربما يتحين أي فرصة لأن يقتنص منه خطأ بمجرد كلمة إشارة حركة إلى آخره. وهذا واقع بسبب أن القلوب تنافرت وأن الأبدان تباعدت ولا يطيق أحدهما الآخر. العلاج الحل ليس في أخيك ولكن فيك أنت، أن تبيت وليس في قلبك غش أو غل لأحد من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.